الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لازلنا أيها الأخوة الكرام في أبواب الحجر وما يتعلق به من ضوابط وذكر الفوائد والمصالح الشرعية التي تتعلق بالفرد والمجتمع على حد سواء. فمن هذه المسائل في باب الحجر قال: يلزم الحاكم خصم ماله على الغرماء بقدر دينه. هذا الرجل الذي أفلس عفانا الله وإياكم، بقي عنده مال ولكنه لا يكفي لسداد ديون الغرماء، وتعين أن يقسم هذا المال على الغرماء، والذي يقوم به هو الحاكم أو نائبه. يقول: يلزم الحاكم قسم ماله على الغرماء بقدر ديونهم، فإذا حجر الحاكم على المفلس بحق الغرماء لزمه بيع ماله، وقسمه على الغرماء كل على قدر دينه. وتكلمنا في المرة الماضية أن المفلس قد يكون له بيت وفي حاجة ماسة إليه، لا يستغني عنه، لا يبيع الحاكم عليه ليقضي الدين، كما سيأتي تقريره وتفصيله كذلك. إنما المقصود أن هذا المفلس معه مال نقدي، مال عيني، مال ظاهر ليس بخفي. هنا يقسم هذا المال ويا ترى بأي كيفية سيقسم المال؟ قلنا بحسب دين كل دائن، فرجل له 100,000 وآخر له 50,000 وآخر له 25,000 بالنسب هكذا. قال: صورتها أفلس زيد فوجدوا أن ماله 1,000 جنيه وعليه ديون حالة 5,000 لعمر 1,000 ولخالد 3,000 ولمحمد 500 ولسعد 500، فيقسم الحاكم المال الموجود على الدين، أو فيقسم الحاكم المال الموجود على الدين فيكون بنسبة 1:5، معناه بنسبة جزء إلى 5 أجزاء. وكم عليه أصلا في المثال هذا؟ كم عليه؟ 5,000. عليه 1,000 إيش؟ وجدوا 1,000 جنيه وعليه 5,000، معنى يا إخوة فالألف لا تكفي لسداد ديون، لكن عمر منهم له 1,000 ولخالد 3,000 ولمحمد 500 ولسعد 500، كم صارت الآن؟ 5,000، صح؟ قال: فيقسم الحاكم المال موجود على الدين بنسبة 1:5 لكي لا يظلم أحد، بقدر مال كل واحد من هؤلاء من دين ومال يأخذ بنسبته. ويصبح الدين ولاله هنا؟ ويصبح الدين حتى لو كان المفلس. الصحيح أنه يسقط الدين، الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وليس لكم إلا ذلك، كما سيأتي إن شاء الله. فيأخذ عمرو 200 جنيه ويأخذ خالد 600 جنيه، لأن ما معه إلا 1,000، ولمحمد 100 وسعد 100، وهكذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ محمد عمر سلطان الله يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام سوى بين الغرماء والتسوية، وعليكم السلام، تقتضي ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أسوة الغرماء. أسوة الغرماء يعني مواساة فيما بينهم، ليسوا على حد واحد، إنما يأخذون بقدر ما لهم من المال والدين، والتسوية تقتضي ذلك، ولأنهم تعلقت حقوقهم بالمال فليس أحد أولى من أحد. عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ادعاه فكفر دينه كثير، وهذا يقع كثير في هذه الأيام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، تصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. سيأتي معنا إن شاء الله في باب الفوائد أنه لو أخذوا منهم هذه الأقساط وهذه الأنصبة، يا ترى لو اغتنى فيما بعد هل يرد عليهم أم لا؟ الصحيح بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لهم إلا ذلك، ويرضون بالقضاء الا وقضى. وهذه يعني ابتلاء سماوي، ابتلاء سماوي، مشكله يعني حلت بهذا الرجل، وينبغي ان الناس يتواسون معه، نعم يتواسوا معه في هذا، والا يدعوه والا يزيدوا عليه نكبه نكبه معناه، ويحتملون. وقد خرجنا بطون امهاتنا لا نملك درهما ولا دينارا وسنخرج كذلك، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، معناه فأنت ابن آدم خلصت للدنيا يعني قابض هكذا صح؟ ها؟ مش مثل جبهة أمه عامل كده صح؟ متشبل ها؟ طامع لسه عايز يعيش عنده حرص، لكن يخرج عامل ازاي؟ أشوف لما يعفش خالص وخارج يعمل كده، لكن خلاص معفش ومعزل بقى ماشي يأس منها، وأخذ أمله ورجاءه وما يريد ماشي بدون روح. الله أعلم إلى أين المصير الروح. سأل الله حسن الختام. أنت الذي ولدتك أمك باكيا والناس حولك يضحكون سرورا، فاعمد إلى عمل تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسكرا. هو ده بنت بعض الناس من السلف أخذ على نفسه عهد ما يضحكش حتى يرى منزله، هيكون فين يا ترى؟ سيقبضه ملائكة الرحمة أو سيقبضه ملائكة العذاب؟ هم دول اللي هيجوا ولا هم دول اللي هيجوا؟ ها؟ فمات وهو يبتسم، مات وهو إيه؟ يبتسم، مات وهو يبتسم. اقرأوا سير عالم النبلاء، الحمد لله مرة بنكرم مرة بنعيد، معلش أما نعيم أبرون الناس مرة ومرة ومرة، لكن على كل حال سير عالم النبلاء فيها فوائد جمة، لو أن الإنسان يعني يقضي عمره ويستخرج هذه الفوائد يفنى عمره وما استخرجه كلها. معنا كتاب قيم غاية في الفائدة والنفس، بارك الله. يقول هنا تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه رضوان الله عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في الصحيح. فما اسم الإمام مسلم يا أخانا عمرو؟ مسلم بن الحجاج بن مسلم أبو الحسين القشيري النيسابوري، تلميذ البخاري وخضري، حتى قالوا لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. عرفتم؟ طيب تعالوا بقى الجملة اللي بعدها، عدم جواز مطالبته بعد ذلك. الجواب على الأستاذ مرسي، بلغت الرسالة وصلت. فإذا قسم الحاكم ماله على الغرماء بقدر ديونهم لا يحل لأحد أن يطالبه، رباط الدين حتى وإن تكسب بعد ذلك، لأن يا إخوة الدنيا تملى وتفرغ، هي كده وتقبل وتقبل. اليوم الإنسان ما فيش مصطر على الجنط لو صح التعبير يعني، ها بالتعبير البلد. وغدا ممكن ما شاء الله رجل أعمال، ممكن غدا رجل أعمال وبعد الله أعلم. فما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعيره، حتى شيء الأمور مقسمة من الله سبحانه وتعالى. فما يدري الفقير متى غناه، ولا يدري الغني متى يعيره، متى يفتقر يعني؟ لا يدري. فالآن هو صح مفلس وخلاص يمشي والناس يعبرونه، لأن الأيام دي إيه؟ يقول لك أنت معاك قرش، هتساوي قرش معاك كده، ما تساوي كده. لا، في الحقيقة هذا غلط، مقياس خاطئ. معناه يقاس المرء بدينه وتدينه بصلاحه بفضله بخيره بأخلاقه باستقامته، هو ده مش ده. بعض الدول بيقيسوا الرجل بالحذاء، هو لابس حذاء بكام؟ هو كده بعض الدول عفوا الله وياك، هو لابس حذاء بكام؟ حذاء من 600 ولا 1000 ولا 1500 ولا حذاء ب 10 وب 20؟ هو ده بيقيس الناس بالحذاء، دي مشكلة كبيرة. أصبح الحذاء والمقياس، ولابس حذاء العين، ولابس بدلة عاملة ازاي؟ مفصل عند مين؟ لا، اتقوا الدنيا واتقوا النساء، نعم، اتقوا الله سبحانه وتعالى. لا قياس بارك الله فيكم بأمر الدنيا، إنما المقياس بالدين. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بلال الحبشي سيد، سيد بلال رضي الله عنه سيد، كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. شو ازاي؟ عمر بن الخطاب الخليفة الراشد فاروق يقول كده، يمدح بلال بهذا المدح. نعم، مش الأمر ولا بلون البشر، والله أنا رأيت الناس بشرتهم سوداء أقسم بالله، لكن من الطاعة والوضوء والصلاة وقيام الليل والصيام مضيع كده وتتلاعب، أقسم بالله. وأعرف ناس بشرتهم بيضاء بسبب شدة معاصي مظلمة. مش الأمر أنا أبغى بالدين، عبرة التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أنتم عارفين قصة الرجل الذي تزوج امرأة وكانت المرأة دي كريمة، هو غني لكن بخيل شعير. فجاء واحد بيسأل، طرق الباب، خلت المرأة تعطي، وقوم زوجها واقف لها، انت تخرجي أكلنا وشربنا وبلنا، لم يضرب المرأة ويزجر المسكين ويأخذ منه الطعام، ومشى المسكين لحاله. ومرت الأيام افتقر الغني هذا الشحيح، وصار يتكفف الناس كده، وطلق المرأة وراحت هي زوجة رجل كريم سبحان الله. وبينما هي مع زوجها هذا، فإذا بطارق يطرق الباب، وكما هي تفتح، فهي تفتح عرفت الرجل ده، فبكت بكاء انهمرت دموعها. فزوجها الجديد الكريم قال لها ايش بكي؟ قالت هذا زوجي الأول. قالوا أنا السائل الأول. إيه وهي الأيام بالضبط؟ قلت أنت يا عم كلش خلاص، هي وقفت خلاص أبدا. وتلك الأيام المداومة بين الناس، واحد اليوم مفلس وبكرة الله يمن عليه إيه المنع؟ يقول عندي أسطول سيارات شاحنات، ده بيحصل. رأينا هذا بارك الله فيكم. واليوم واحد غني عنده أساطير وغدا مفلس، كما حكيت لكم. عارف تجار هنا يعني أغنياء غاية في الغنى، ولكن ما عثروا الأموال، ما شوفوا الإسراف والمعاصي ورأس الغم والسهرات وكبريهات ومصايب، شهر شهرين سنة سنتين وإنه واحد مفلس. عبرة كان أمير المؤمنين، أمير المؤمنين في الحديث شعب بن حجاج لا يملك إلا إزاره وإيه وحمره، رداءه وإزاره وحمره، رداءه وحمره بس شايفين من الدنيا كلها، هو أمير المؤمنين. والرجل الإمام السوائي خرج على ابن الملك له وبيده كسر، وكسر خبز بيقول لك من غير إدام، لا فيها جبنة ولا فيها إدام ولا فيها صار ولا فيها شيء، كسر كده خبز. فبقول له تأخرت عليه، أنا واقف على ساعة الباب. قال له من كان معه دهين لا ينتظر يجي الملك ولا ابن الملك، الجوع يطرد بالرغيف اليابس. فعلما تكثر فعلما تكثر حسرتي ووسوستي. لماذا؟ لا تعمل لها هم. الله سبحانه وتعالى تكفل بالأرزاق، فلا تعيش وأنت صاحب وسوسة وهواجس. المستقبل يضمنه الله سبحانه وتعالى. فإحنا أمرنا بالأخذ بالأسباب الصحيحة الشرعية، ولسنا نحرم شيئا أحله الله بارك الله فيكم، لكن الإنسان الأصل الذي يعتني به وهو يمسي وهو يبيت وهو يقيم وهو يسير وهو يقوم وهو يقعد، أمر الدين، عش الدين. إذا عاش الدين عاش حميدا ومات حميدا. هؤلاء الناس تأتيهم الدنيا وتدبر عنهم الدنيا، يا إخوان تقبل وتفرغ وتملى معنا، وهذا شأنه بارك الله. فلا تطمئن، لا تطمئن إليها وتخدع أبدا. قال عدد جواز مطالبتي بعد ذلك، فإذا قسم الحاكم ماله على الغرماء بقدر ديونهم لا يحل لأحد أن يطالبهم بباقي الدين حتى وإن تكسب بعد ذلك فأصبح غنيا، للحديث السابق وفي خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. الضابط شوف الدين ما ترك شيء إلا وفي الصلاة وأحكام القناة ووضع لكل مشكلة حلا. لكن يا ترى من الذي يمد يديه ليأخذ هذه الشريعة ويقيم هذه الحدود؟ المشكلة أننا صرنا في إعراض عن هذه الشريعة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لحد واحد، حد واحد واحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا، خير من أن تمطر 40 صباحا. الأرض لما تمطر بالليل لا شك بهذا المطر ثمرة غير ما تمطر في النهار. يقول لأن تمطر الأرض 40 صباحا يعني بالليل وتصبح هي ممطورة، كم يأتيها من ثمرة، كم يأتيها من نفع، كم ينتفع الناس، وكم إن المطر ينفعهم. خير من أن تمطر 40 صباحا. حد واحد من حدود الله، شو حد السرقة، حد الزنا، حد القذف، حد القتل، حد كذا، حد الحرام، حد كذا، حد كذا، من الحدود الشرعية خير من أن تمطر 40 صباحا. وقد ذكرت لكم قصة الرجل الذي كان يعني بلسانه يهبهب بلسانه يقول يعني ما في داعي مثل هذه الشريعة والحدود، وكيف تقطع الأيدي في السرقة، يمشي نسبة من غير أيدي، أيدي مقطعة. فكان ماشي مع أحدث يعني سيارة فخمة جدا جدا، دخل السوق وركن على جنب وراح يجيب حاجته ورجع عشان يشوف السيارة، ما وجدهاش، فأصيب بحسرة وحزن ونكد وهم. قال والله إن السرقة هذا يستحق يقطع من هنا، ما يقطع من هنا، يعمل كده. ها تشوف ازاي شريعة الله سبحانه وتعالى يعني كاملة ولا نقص فيها بوجه من الوجوه. لكن من الذي يقتنع؟ من الذي يرجع ويؤوب ويأوي إليها؟ من الذي يحتضنكم من أجلها؟ خذوا ما أتيناكم بقوة، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، خذوا ما أتيناكم بقوة. أين الناس الرجال؟ أين المجتمعات التي تقوم بهذه الشريعة بحق وبقوة؟ إذا فعلت ذلك عز الله وأعاد لها مجدها، وانجفل عنها ثياب المذلة، انجفلت عنها. نعم، إنما الأمة تعيش الآن في لباس مذلة وصغار. لماذا؟ إذا تبعتم بالعينة واتبعتم أدنار البطر وتركتم الجهاد ورضيتم بالزرع وضمنتم بالدرهم والدينار سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا الدين. الأمة الإسلامية اليوم تهدد من قبل اليهود والنصارى ومن قبل أعدائها، ولا تستطيع أن تفعل شيئا. السبب أننا لم نعد نتمسك بالدين كما أراد الله عز وجل وكما أراد نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الشريعة ما تركت شيئا. نعم، وكل شيء فصلناه تفصيلا، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا وقد أخبر الناس بما ينفعهم، ما من خير إلا أخبر به الناس، وما من شر إلا حضر منه الناس عليه الصلاة والسلام. فالضابط الرابع من دفع ماله إلى صاحب، هذه مسألة مهمة جدا وجديدة يعني عن البحث السابق. يقول من دفع ماله إلى صغير أو مجنون أو سفيه فأتلفه لم يضمنه. ليه؟ لأن التفريط من صاحب المال الذي أعطاه لهذا السفيه أو هذا المجنون أو هذا الصغير. قال وجملة ذلك أن الصغير والمجنون والسفيه محجور عليه لحظ أنفسهم، فلا تصح تصرفاتهم المالية إلا إذا أذن الولي في ذلك. فإذا دفع رجل ماله إلى أحدهم فأتلفه فلا ضمان عليه لأنه فرط بدفع إليه ولا يرجع على وليه بشيء. وكذا الولي، ولي السفيه، ولي المجنون، ولي الصغير، ما يروحش بقى يطالب ولي الصغير، ولي المجنون. ليه؟ لأنه أخطأ وفرط وقصر وتعجل وأعطى ماله إلى هذا الذي لا يحسن التصرف. قال وكذا سائر العقود المالية كبيع أو رهن أو هبة أو قرض أو وديعة أو غير ذلك لا تصح من هؤلاء، فإذا وقع شيء من ذلك فهي فاسدة. وكذا لو وجد معهم مالا فأخذه ثم دفعه إليه مرة أخرى فأتلفوه فإنه يضمن لأنه تعدى بأخذ المال الذي أعطاه هو الذي يضمن. ليه؟ لأنه هو الذي أعطاه وفرط في هذا فإنه يضمن لأنه تعدى بأخذ المال منهم ثم فرط بدفعه إليهم مرة أخرى. أما إذا قبض المال على سبيل الحفظ فتلف، ها أنا أخذت المال لأحفظه لهم، لأحفظه لهم أو لأوليائهم، طيب تلف المال من غير تقصير مني، من غير تعدي، من غير إفراط، قال فتلف بلا تعدي أو تفريط فلا ضمان عليه. ليه؟ المصيبة سماوية، الابتلاء سماوي قدري، لأنه قبضه ليحفظه لهم ولم يتعدى أو يفر، يعني هو أحسن مع المحسنين من سبيل، لأنه لم يتعدى، والذي لم يتعدي محسن، لم يتعدى محسن ولم يفرط محسن. قوله علامات البلوغ للذكر إحدى ثلاث، جاء المصنف، احنا عايزين ايش العلامات دي ليه؟ عشان نعرف السفيه ده متى، الصبي الصغير، الصبي الصغير متى يزول عنه الصغر، متى يزول عنه الصغر ويصير راشدا. قال علامات البلوغ للذكر إحدى ثلاث، جاء المصنف حفظه الله بعلامات البلوغ بعد باب الحجر لأنها متعلقة بهذا الباب، حتى تدفع إليه أمواله إذا بلغوا الحلم. أنت عندك الآن يتيم وله مال، طيب متى تعرف أنه قد رشد؟ متى تعرف أنه قد عقل ويحسن التصرفات وتعطيه ماله وما إلى ذلك؟ عندك صغير، عندك أنت ناظر أو أنت ولي أو أنت قائم على هذا اليتيم أو هذا الصغير أو هذا الجار أو إلى ذلك إلى غير ذلك، كيف تعرف الرشد من هؤلاء؟ كيف تتأنس بالرشد من هؤلاء؟ كيف تعرف وتتأكد أنهم فعلا سيتصرفون تصرفات صحيحة معتبرة شرعا، لا إسراف فيها ولا تبذير ولا تلف ولا تضييع إلى غير ذلك؟ قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. إذن في ابتلاء، يعني في امتحان واختبار، يختبر هذا اليتيم وهذا الصغير يختبر لنعرف هل هو بلغ الرشد أم لا. فعلق الله تعالى دفع المال بالبلوغ والرشد، قوله أول شيء الاحتلام وهو خروج المني من الفرد سواء كان في اليقظة أو في المنام، لقوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، عن علي بن أبي طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. قال ابن قدامة رحمه الله فأولها خروج المني من قبله هو الماء الدافئ الذي يخلق منه الولد، فكيفما خرج في يقظة أو منام من جماع أو احتلام أو غير ذلك حصل البلوغ، لا نعلم في ذلك اختلافا. الثاني نبات شعر خشن حول القبل عن عطية القرظي، قال عرضنا على النبي عليه الصلاة والسلام يوم قريضة وقد حكمت سعد بن معاذ بهذا معنى تقتل المقاتلة وتسبى النساء ويعفى عن الصبيان الذين لم يبلغوا معنى إخوان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وكانوا إيه؟ موالي لسعد بن معاذ. بني قريظة كانوا موالي لسعد بن معاذ. فكان من أنبت قتل. وهذا من باب إيه؟ الاطلاع على العورة للضرورة لمسألة اضطر فيها على إسلامي. فهنا اضطر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أن ينظروا إلى موضع العورة للضرورة. وهذا معمول به في الطب. الإنسان إذا الطبيب إذا احتاج أن يكشف موضع سواء أو عورة من رجل أو امرأة لضرورة تداوى أو ما إلى ذلك لدفع المرض أو دفع الموت أو ما إلى ذلك لا بأس. وقد تكلمنا على هذا من قبل. قال عن عطية القرظي قال عرضنا شوف عطية من كان صغيرا كان لم يبلغ رضي الله عنه ورحمه الله ومن سادة التابعين لا هو من التابعين من الصحابة عرضنا على النبي عليه الصلاة والسلام يوم قريظة فكان من أنبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت ممن لم ينبت فخلى يعني فخلى عني الحمد لله نجا من ايه من السيف من ضرب العنق معنا يا اخوان ده شيء من الله يا اخوان بقول لكم يعني في مثل بيقول يعني ايش من ايقن بالموت فرح بالجرح من ايقن بالموت يتصور كده واحد راكب سياره وفعلا وقعت عليه حادثه ايقن بالموت فعلا وفعلين جام كده بيبص في نفسه حصل عوار هنا بس ايش يعمل ايش رايكم ها ولا ايقن بالموت فعلا والسياره اتقلبت كم مره مره 20 مره وبعدين بص نفسه كده بعد عين السياره انه بخير ما شاء الله الله ما فيش حاجه ده بيحصل ولا ده بيحصل يقول لك من ايقن بالموت فرح بالجرح لو في جرح ولا حاجه مش مشكله هيتعالج انما الموت لا يحب احدنا الموت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ثنتان يكرههما ايه ابن ادم الموت وقلة المال دول الاثنين الموت والموت خير له من الفتنة وقلة المال خير للحساب وقلة المال ايه خير للحساب هل في تسلية لأصحاب ايه قلة المال في تسلية نعم وقلة المال خير ايه للحساب انت شوف لو انت جاي من عمرة كده ما شاء الله ورجع على مصر وراجع كده بثوبك لا شايل شنطه هنا ولا شنطه هنا هيقولوا لك ايه؟ ها؟ هتمر اختم الشنطه قلت له والله طب معاك 20 شنطه لا وجب بقى ما تشوف الشنطه دي فيها ايه؟ يمكن فيها كمبيوتر يمكن فيها مراوح يمكن فيها كاميرات يمكن فيها خلينا نشوف الموضوع ده ايه؟ هتاخر ما هتاخر معنى اللي مشى منكم زي من جده على القاهره بعد العمره يشوف الناس جايبين زنابيل الزنبيل ده ايه؟ زي كيس القطن كده بالضبط بيسموه زنبيل ها اللي عاش هناك عارف الزنبيل ده شوال زي كيس القطن بالضبط يعني قوي يتحمل بقى يعبي فيه الاخوه المصريين وغيرهم كل حاجه من الابره الى الصاروخ عبي فيه لان هياخد بس المشكله عين التفتيش يقول له اسكبه وخلينا نشوف هذه المشكلة بقى التانية عندي التفتيش اسكبه اصبه كده عشان افتش سواء هنا او هنا فانت ما شاء الله انت راجع كده ما تكون خفيف اتفضل لما تكون بقى شنط وعفش كتير دي مشكلة يروح الانسان ينفخ لو اتاخر والخفيفين مشوا وده واقف قلة المال خير لله للحساب فيقول هنا شوفوا كلمة عطية القرظي رضي الله عنه يقول فكنت ممن لم ينبت ها فخلى النبي عليه الصلاة والسلام سبيلي روح صبي صغير قال ابن قدام رحمه الله شوف الإسلام حتى بيفرق يا إخوة الإسلام ومجاهد الإسلام والصحابة رضي الله عنهم يفرقون رجل مقاتل ده له حكم قال صبي صغير له حكم مش بقى سلاح ينزل نووي او كيماوي او عنقودي لا يعد لا يفرق بين احد اسلحه الدمار شد مشكله عظيمه لا تفرق بين أحد، لا كبير ولا صغير، لا رجل ولا امرأة، لا طفل عنده شهرين ولا رجل ما شاء الله شيبة كبير، لا ما فيش تفريق. لكن الإسلام يفرق، الإسلام يفرق، وهذا من رحمة هذا الإسلام، رحمة هذا الدين. قال ابن قدامة رحمه الله: أما الإنبات وهو أن ينبت الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرد المرء الذي استحق أخذه بالموسى، يعني استحداد يشير إلى الإسلام. وأما الزلب الضعيف فلا اعتبار به، يثبت في حق الصغير. وبهذا قال مالك والشافعي في قوله، قوله تمام 15 سنة. العلامة الثالثة، العلامة الثالثة من علامات البلوغ أن يتم 15 سنة. علي بن عمر قال: عرضت على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت على يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. طبعا ما كان عندهم شهادات ميلاد ومخطومة معمدة، لا الممرضة لا الطبيبة لا مش عارفة، لا ده كانوا بيوريخوا ايه مثلا يوم حريق كذا ولد فلان، يوم غزو كذا ولد فلان، يوم الثورة ولد فلان. انتم مش عارفين كلام كله، ناس تزوجوا في الثورة وناس ماتوا في الثورة وناس قاموا في الثورة وناس عاشوا، او ما كانش عندهم شهادات. كانوا ايام زمان يقولوا ده ولد يوم سيل فلان كذا، سيل كذا، سيل جاب. انتوا مش متعودين على السيول، نقول لك اليمن ده ماكن دي السيول على طول، كان متعودين يقول لك فلان ولد يوم السيل الفلان، يوم الناس عارفين السيل الفلاني اللي كان فيه ايه، متعلق باحداث ومشاكل حد مات حد غرق الى اخره، معناه شهادات ميلاد الى يعني الى فتره قريبه. كان ابائنا وامهاتنا ما يعرفوا شهادات ميلاد، يقول لك بالتقريب يعني انا مواليد 20، لا مواليد 25، مواليد 50، مواليد مش عارف ايه، معهوش ايه حافظه نفوس، ماشي مع شهاده شهاده ميلاد. قال العلامه الثالثه، قال عرضت على النبي عليه الصلاه والسلام، طب وابن 14 سنه ايش؟ ده ابن عمر، فلم يجزني، وعرضت عليهم الخندق وانا ابن 15 سنه فاجل. هو في الحقيقه هذا كان يوم احد عرض على النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ وكان رضي الله عنه بيعمل ايه؟ يوم احد قاعد يطول في نفسه شويه كده، قاعد يشد قاعد يشد. طب هو بيشد ليه؟ عايز يدخل معركه، شجاعه اقدام، عايز يدخل معركه مش يقعد في البيت، معناه عايز يستشهد في سبيل الله، طالب للشهادة في سبيل الله. عبد الله بن عمر في احد قاعد يعمل كده ويتشبه كده اهو عشان النبي عليه الصلاه والسلام يقبله. يعني معاذ معاذ معاذ رجل بدر قال من 15 سنه ولا 15 سنه؟ لا فوق ال 15 سنه، فوق ولا مالك. نعم. قال قبلها النبي عليه الصلاه والسلام يوم ايه؟ الخندق في العام الخامس من الهجره، واحد كانت في الثالث من الهجره. بارك الله. قال وانا ابن 15 سنه فاجازني، وفي لفظ عرضت عليه يوم احد وانا ابن 14 سنه. طبعا الشباب الصغار كان في زمن النبي عليه الصلاه والسلام الغزوات من بعيد بقى ما يدخلوش المعركه لكن واقفين على حدود الميدان، اسمهم النظاره، النظاره ينظروا النبي اللي طار هنا يجيبوه يردوه، ما يدخلوش المعركه لكن في الحواف والجوانب. شوف ازاي اللي دون السن من ورا من اخر من حواف الميدان من خارج الميدان يردوا السهام يردوا النبال يردوا كذا يردوا كذا على الصحابه رضي الله عليهم. المراه تخرج بتداوي الجرحى بتحمل الماء بتجهز طعام بتعمل كذا بتعمل كذا، وبعض النساء ما شاء الله كنا عندهن جلاده، تخرج المراه مع خنجر لو اقدم اليها لو قدم اليها رجل واقبل عليها من المشركين طعنته. من اليوم اليوم المرأة لو تقتل يعني ذبابة جزاه الله خير. إلا بالله إلا بالله. كما قلت لكم كنا ذات مرة نصلي الجمعة والخطيب يعني منهمك في الخطبة والناس منفعلون معه، فإذا الرجال كلهم في المسجد، كل الرجال في القرية في المسجد، ويوم جمعة صلاة جمعة، ساعة صلاة الجمعة شب حريق، والحريق ينتهي يعني بيوت كثيرة وبيوت طلبة العلم دي مليئة بالإيه؟ ها؟ مليئة بالإيه؟ بالكتب ولا معهم أسلحة؟ بالكتب سلاحهم الكتاب، معناه سلاحهم الكتاب، ويتنام البيوت وفيها كتب وفيها نساء وفيها أطفال وما إلى ذلك. فجئنا برشاش في الهواء بيضرب الهواء أوتوماتيك مستمر، مش في فرادي واحدة واحدة كده، ما مستمر أوتوماتيك. فواحد خرج بعلامة في إنذار، يعني في حاجة، عدو مداهم، عدو هاجم، نار حارقة، أي شيء، محدش عارف، سيل، وقت السيل برضو بيرموا من الرشاشات عشان الناس ينتبهوا، لا يجيبوا السيل، جماعة حاجة قريب من السيل يرفعها. فإذا واحد خرج، فإذا بامرأة قريبة أمام باب المسجد، ماسكة الرشاش وبترمي، أوتوماتيك، على طول، امرأة. أنت طبعا متعلمين امرأة. ومنتقبه كل حاجه، ما تفكرش انها نفسها بكده ولا كده، منتقبه وثيابها عليها متحشمه والرشاش في الهواء. فخرج النساء هناك كده، النساء هناك معروف، المراه تعرف ترمي بالرشاش وبالبازوكا وكل حاجه، رجع بالبازوكا، بازوكا على الارض جاي تمام، هي هي تمام. والله مشكله، والله مشكلة صراحة، بس خليكم في ذلك، خليكم عن الله. فخرجوا طبعا نصف المسجد اللي خرجوا بزيادة، وبقي يا جماعة عند الخطيب يخطب يستمر الخطبة، وخرجوا طفوا النار في خمس دقائق، كانوا أنهوا عنها الحمد عليه الحمد لله. فبقول لكم يعني المسألة إذا لم يكن الشاب في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بلغ دون البلوغ يقعد ضاربا في خارج الميدان ويساعد المقاتلين وهكذا. والنساء تمشي متسترة محتشمة تقوم بالواجب الذي عليها. طيب، قال عرضت عليه يوم أحد وأنا ابن أرض. طبعا بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، أحد كانت في الثالثة، الخندق في الخامسة. قال وأنا ابن 14 فردني ولم يراني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني، فأخبر بهذا عمر بن عبد العزيز، فكتب إلى عماله ألا تفرضوا، ها شوف ازاي، ها إلا لمن بلغ 15. أيوة، الواحد منهم 15 سنة في زمانهم، في زمانهم رجل تعتمد عليه كل حاجة. طب ما كان أسامة بن زيد وهو أمير المعارك 15 سنة، 16 سنة، 17 سنة، وتحت امرأة أبو بكر الصديق، الخلفاء الكبار، وهو كان أمير أسامة بن زيد الحب بن الحب، وخالد بن الوليد ما كانش شاب صغير وكان رئيس المعارك. ايوه، الشاب اللي ذاك 15 سنه في ذاك اليوم، الله اكبر، حمله ما تخافش. نعم، اليوم 15 سنه، اشوف في الزمن اللي هنعمل يعني. انا بشوف ناس كبار كده، ممكن كبار، ها 30 سنه بقى، ربما لا يحسن، يقول لك ازيك، حتى ازيك كيف حالك، طب اتفضل عندنا، لا يحسن. مشكله، مشكله. البداوة صح، والأعراب وحياتهم والصحراء بتعلم أشياء، بتعلم أشياء. بارك الله فيك. أنا ما ذكرت لكم من قبل كان الواحد منهم من الأعراب يجي يسأل مدرس يقول له ولدي ذهب اليوم جاء المدرسة ولا ما ذهب؟ والله مش عارف. فيمشي الوالد ينظر في الطبعة في الأرض، قدم ولدي وقدم ولدك وقدم ولدي التلاميذ كلهم رجلهم كده حافيه وطبعه في الارض، طبعه في الارض. بقول ولدي دخل الفصل اليوم، اثره الاثر امامي اهو، الاثر ده زي وجه، شوف بصمات، البصمات هي تجتمع، البصمات، البصمات تجتمع ما تجتمعش، بصمات الرجل ايضا نفس الشيء، الرجل لها بصمه، انت عارفين كده، مش بصمهم في اقسام الشرطه، بصمهم بالعشرين مش بالعشره، يدادهم ويجنان ما ده معروف ورأيناه، معناه يقول لك بصمة الأثر زي الوجه ما تتفقش، معناه ويعرفون المرأة الحامل من المرأة اللي مش حامل برضو بالأثر، لما مش شايف حد يقول لك ده أثر المرأة، ودي حامل ولا مش حامل، الحامل الخف بتاعها غارس الأرض، والخفيف ما هوش غارس خفيف كده، العقرب صفراء او سوداء، هو مش شايف العقرب بس شايف اثر العقرب في الارض، يقول لك مر من هنا عقرب صفراء، ولا ايه، لا ده عقرب سوداء، البداون والصحراء اتعلم الناس الذكاء والدهاء والعرض والبساطة بارك الله فيك. 15 سنة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام حملهم قيادة الجيش. اليوم 15 سنة يتعملوا قبل كده في زمان اليوم لازال الخلق يتناقص، لازال الخلق ايه يتناقص وراه النبي الله من النبي. قال ولم يراني بلغ وعورضت علي يوم الخندق فأجازني فأخبر بهذا. شوف عمر بن عبد العزيز بقى الخليفة الراشد عمل هذا ايه دستور وعملوا في القوات المسلحة عنده في الجيش 15 سنة تقبلونه دون 15 لا تقبلون رحمة به وشر. طيب قوله وتزيد الأنثى باثنتين أي أن المرأة تشترك مع الرجل في العلامة السابقة وتزيد عليه بعلامتين قوله الحيض أما صفحة 81 وماتين وأما الحيض هو علامة على البلوغ بلا خلاف بين أهل العلم. عن عائشة قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار يعني بالغة يعني بالغة. قال ابن قدامة والخمار مقصود أن تغطي رأسها ولا تكشف شيئا من رأسها من رأسها. قال ابن قدامة رحمه الله وأما الحيض فهو علم على البلوغ لا نعلم في خلاف. قوله الحمل لأن الولد لا يكون إلا من ماء الرجل والمرأة معا. الحمل هذا بارك الله فيكم يعني يشترك فيه الذكر ويشترك فيه الأنثى. معنى يا إخوان الولد لما يكون بالغا طيب تزوج بنتا حملت هذه البنت دل على أن الولد بلغ. طيب هذه نقطة. البنت حملت دل أيضا على أن البنت حملت. قال لأن الولد لا يكون إلا مما يرزق من المرأة هكذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله التي ذكرها الحمل. الحمل إذا اعتبرناه باعتبار الذكر قلنا الإحبال، إذا اعتبرناه باعتبار الأنثى الحمل، الإحبال والحمل، معنى الإحبال بالنسبة للذكر والحمل بالنسبة للحمل والحمل بالنسبة للأنثى، لأن الولد لا يكون إلا من ماء الرجل والمرأة معا، لقوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما الحمل فهو علم على البلوغ، لأن الله تعالى أجرى العادة أن الولد لا يخلق إلا من ماء الرجل وماء المرأة. فهو ابن الولد المحجور عليه لحظ نفسه لا يدفع إليه ماله إلا إذا اختبر، السفيه، المجنون، الصغير، المبذر، المسرف، لا يدفع إليه ماله إلا إذا اختبر، فإن عقل ورشد بالغا دفع إليه ماله وإلا فلا. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: لا يطالب المدين أو المحجور عليه. احنا قلنا الحجر هذا في الزمان هذا بنسميه الحجز، سميه حجزوا على مال، حجزوا على فلان، حجزوا على علان، القضاء اليوم يسميه الحجز. قال: لا يطالب المدين أو المحجور عليه بدين لم يحل، لأنه لا يلزم أداؤه قبل حلوله. يعني الآن الدين ده فيه سنة سنتين، طيب أنا الآن ما رحش أحجز عليه ولسه الأجل ما جاش، موعد سداد الدين لم يحل، فلا يطالب. قال: لا يطالب المدين أو المحجور عليه بدين لم يحل، لأنه لا يلزم أداؤه قبل حلوله. ما ربما إذا حل الأجل، ربما إذا جاء الأجل الله يفتح عليه بالمال، المال الله على كل شيء قدير. قال الثالث: لا يحل دين مؤجل بجنون أو سبب، يعني ممكن إنسان لو على رجل مال أفل الله إياه وفي سنة سنتين مثلا أصيب بالجنون، قد يعافيها الله عز وجل. فكم من إنسان يأتي هذا الداء وهذا المرض ثم يعافى. قال: لا يحل دين مؤجل بجنون سبب جنون أو سبب، لأنه حق لا له لا يسقطه الجنون. الرابع: إذا أراد المدين السفر سفرا طويلا، واحد مدين وأراد أن يسافر سفرا طويلا يحل فيه الدين، لما هو مسافر في المدة دي موعد الدين سيكون جاء، إيش يفعل؟ قال: يحل فيه الدين قبل رجوع منه لصاحب الحق، منعه منه حتى يعطيه واحدة من ثلاث، أحد ثلاثة أمور: واحد الوفاء، إما يوفي قبل ما يسافر عشان يضمن حقه، الثاني أن يعطيه رهنا يضمن حقه، الثالث يأتي بضامن مليء ليستوفي منه، ضامن كفيل غني تاجر معروف مشهور هيأدي فعلا ويسلم. إذا كانت الزيادة متصلة، شوف هذه فائدة أيضا، طبعا نرجع إيه، من وجد عين ماله عند المفلس وقد زادت، أنا قد أجد عين مالي الذي أخذه من المفلس لكنه زاد، كان يكون أخذ مني بقرة مثلا وهي البقرة بعشرة آلاف مثلا، أفلس وقعد يمين شمال يمين شمال ما سددش، معنى يا إخوان؟ طيب البقرة وجدتها عنده وقد أعلن إفلاسه مع عجل صغير، زادت عجل صغير في الفترة دي، ايش حكم العجل الصغير ده؟ تعالوا بنا نشوف. قال: اذا كانت الزياده متصله كالنماء او الكبر، ما هي فيه ممكن انا اعطي له ايه غنم ياخذ غنمه مني وقد افلس ما نفعش فلوس معنا، طيب هي ما جابتش حاجه، ما جابتش حاجه منفصله عنها كده، لا ولدت ولا جابت اي شيء، لكن شعرها زاد مثلا، الصوف زاد، بس الصوف ده له ثمن، زاد الصوف زاد، نماء اسمه ايه؟ نماء او كبر. يقول: اذا كانت زياده متصله كالنماء او الكبر او السمنه فللغرماء الخيار بين ان يعطوه السلعه او ثمنها ولا ارش لهم ان اخذ السلعه. واما اذا كانت الزياده منفصله، اذا الان في ايش؟ في تخيير في الثمره والنماء المتصل، في تخيير، إما يطالبوه بالفارق وإما يسامحوه، طيب إذا كانت زيادة منفصلة ماذا سنفعل؟ كما ضربنا في المثال الأول، فهي من حق المشتري لأن الخراج بالضمان. شوف الزيادة متصلة، لأن الآن هي ما أتت بنتاج إلا لما أنا علفت لها وتعبت لها وأنفقت عليها ورعيتها وضمنتها إلى آخره. قال لأن الخراج اللي هو إيه؟ الربح والمكسب المنفصل. الربح والمكسب إيه؟ المنفصل. لأن الخراج إيه؟ بالضمان، أنا المشتري وخلاص تمت البيع، السلعة دي في حيازتي أنا ضامن لها، بمقابل الضمان يكون المكسب والربح المنفصل فلا يأخذه البائع. قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو اختيار شيخنا حفظه الله. قال ابن قدامة رحمه الله فأما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة والكسب فلا تمنع الرجوع بغير خلاف بين أصحابنا. وقول مالك والشافعي وسواء نقص بها المبيع أو لم ينقص. وقال هذا قول ابن حامد والقاضي ومذهب الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله، إن الزيادة المنفصلة من أحق بها؟ المشتري اللي سميناه المفلس المحجور عليه. قال الثالث إذا قسم الحاكم ماله على الغرماء، ما المفلس المحجور عليه المحجوز عليه، يترك له الأشياء شوفوا بقى التي لا غنى له عنها كالمسكن والخادم وأدوات الحرفة. افرضوا انه نجار مثلا معه ربوب معه منشار معه أدوات معه عدد معه كده، ما رفش أخذ العدة دي وأبيعها، طب هو ما يعيش إزاي؟ الإسلام ما يعرفش فيه معنى إخوات الإنسان يصل لهذا، الإسلام يصل إلى هذا الحد لظلم الناس؟ لا، كما يفعل بعض التشريعات أبدا حاشا وكلا. فبقول له العدد المهمة الأساسية أدوات الحرفة من أين يأكل؟ من أين يكتسب؟ خلها له، خذ المال النقدي الزائد العيني الظاهر. قال وأدوات الحرفة وغير ذلك مما يحتاج إليه غالبا إن كان كبيرا في السن يترك له ولمن يعوله ما يكفيهم لمدة إيه؟ عام، لأن هذا يعتبر غنى. وإن كان صغيرا ذا حرفة لا يترك له شيء. شوفوا فرق بين كبير، رجل شيبة كبير يترك ما يعول به أولاده لمدة سنة، طب صغير هيكتسب وهيحترف وهيشتغل وهيكون في الصعيد مع العدة ومعه كده عامل هيهد، لو كله هد البيت ده هيهد، مش ده بيحصل؟ ولا مفيش شباب الآن يمضي بالمعدات؟ الآن بالمعدات كنا زمان يقعد العامل بعدة الهدد هذا، يقعد يوم ويومين واسبوع اسبوعين، يعني ينزل لك العمارة على عود خشبة خشبة طوبة طوبة وما يكسرش منها حاجة. اليوم طبعا في آلات وما إلى ذلك، وانت تعرفون ممكن واحد يهد عمارة ومئة واحد يبنيها، ده صح يا شيخ؟ يقول لك هاد مئة بني، مئة يبنوا وواحد يهدمها كده، هاد واحد هاد يهد ومئة بني يبنوها يعمروها ولا حاضر. قال يقول قال بعض أهل العلم، شوف النقطة دي مهمة جدا متعلقة بالتي قبلها، إن كانت هذه الدار ذا ثمن تباع، المفلس ده في مسكن ويعني غالي وعالي وباهظ ويكرى أو يشترى له دار أخرى أقل ثمنا ويعطى الفارق لمن؟ للغرماء. شوف الإسلام ما ترك شيء، سبحان الله، بيقرأ في كتب الفقه يزداد إيمانه ويزداد يقينه بمحاسن هذا الدين. في واحد ألف محاسن هذا الدين الإسلامي، مشي كده كتاب الطهارة ومشي معاه باب والله يا أخوان، وكتاب الصلاة باب وكتاب الزكاة باب حتى أتى على أبواب الفقه كلها محاسن هذا الدين وأخرجها بابا فقرة. ما واحد مننا يقرأ هذا الكتاب فعلا يزداد إيمانه ويقينه بصدق هذا الدين. أنا قلت لكم من قبل في بلاد السويد والنرويج ما عرفوش يقسموا التركة، ما عرفوش يقسموا، لما يموت الزوج هنعطي ترى الزوجة كم ونعطي الأولاد كم ونعطي ذا كم ونعطي، فرجعوا للشريعة الإسلامية قالوا ما فيش الحل إلا بالشريعة الإسلامية، في باب المواريث والفرائض الشرعية، وبيعملوا بها بقالهم سنوات يمكن زاد عن 30 سنة، وبيحكموا في المواريث والتركات بشريعة الإسلام التي فرضها الله وهو الذي قسمها سبحانه وتعالى كما في الكتاب العظيم. الزوج يأخذ النصف ومرة يأخذ الربع، الزوجة تأخذ الربع مرة ومرة تأخذ الثمن، زوجات ثلاث أربع ثنتان كلهن يأخذن الربع أو الثمن. طيب الأم تأخذ السدس والأب يأخذ السدس، متى يأخذ السدس؟ متى يأخذ الثلث؟ إيه ما هذا التقسيم؟ ده تقسيم من فريضة من الله. إن الوجه والسويد والسويد والسويد، قالوا والله إيه إحنا مش عارفين هنقسم التركة إزاي؟ قالوا بس أقول أدلكوا على حاجة على شريعة الإسلام، وبيعملوا بها زيادة عن 30 سنة هم ماشيين على كده زي المسطرة، ده يروحوا هنا وده يروحوا هنا. عجز البشر يقسموا التركات، فقسمها أرحم الراحمين العليم الخبير سبحانه وتعالى. هنا يقول إيه؟ يقول قال بعض أهل العلم إن كانت هذه الدار، شوفوا ذا ثمن تباع، يعني ثمن إيه؟ ما في دار ب100,000 وفي دار بمليون ومليونات، معنى في مسكن ب50,000 ومسكن ب100 ومسكن بمليونات. يقول إذا كان عالي إحنا ناخذ الدار العالية الغالية دي نبيعها ونعطي له مسكن على قده رخيص يمشي، ونعطي الغرماء إيه؟ الفارق. قال ويعطى الفارق للغرماء إذا رأى الحاكم ذلك. المسألة الأخيرة إذا ظهر غريم جديد، شوفوا بقى إحنا مش قسمنا الغرماء هم وأعطيناهم المال بالنسب حسب الديون التي لهم، طب افرضوا بعد سنة سنتين ظهر لنا غريم هنعمل إيه؟ دي مسألة برضو مهمة. قال إذا ظهر غريم جديد دينه حال بعد تقسيم التركة رجع على منين هياخد بقى؟ خبروني ها حلها منين؟ ولا يرجع المخلص؟ لا، على الغرماء يقسموا له من قسط قسط قسط هكذا من نجم نجم ينجموا له المال. ها اللي اخذ 600,000 يعطي له بقدر برضه ما اخذ، واللي اخذ 300 يعطي له، اللي اخذ 100,000 يعطي له، اللي اخذ 50,000 يعطي له بقدر ما اخذ. شو الاسلام ما ترك شيء. قال اذا ظهر غريم جديد دينه حال بعد التقسيم رجع على من؟ ها؟ على الغرماء. كل غريم بقسطه، لأنه لو كان حاضرا لقاسمه لأخذ نصيبه من الأول، إذا يأخذه من جديد. باب الوكالة، وهذا إن شاء الله بيننا وبينكم يوم الاثنين إن شاء الله مع هذا الكتاب. والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.